فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. خلاد بالسكت على أل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. خلت عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت واندرج معه أبو عثمان الضرير. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وابن وردان. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الأصفهاني بالنقل وقصر الصلة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ابن جماز بصلة ميم الجمع. دليل بقية لابن جماز من متن الطيبة. بقية الزق كسر وخف، أي قرأ ابن جماز كلمة بقية بكسر الباء والتخفيف الياء ويلزم من ذلك إسكان القاف. الباقون بقية. فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قالون بتوسط الصلة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الأصفهاني بتوسط الصلة والنقل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الأزرق بإشباع الصلة والنقل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن كأنه ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج وكانوا مجرمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الأزرق بالإشباع وترقيق اللام واندرج معه النقاش وحمزة. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الأزرق بالإشباع وتغليظ لام ظلموا